هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نداء، نداء، نداء من الحق جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، أي لا يرغبون فيكم إلا ولا ذمة، ولا يرعون عهدا ولا ميثاقا، لا عطف تجاهكم ولا رحمة. هذا قول الله تبارك وتعالى عباد الله: لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يألونكم خبالة، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بدت البغضاء من أفواههم، من قراراتهم، من محاكمهم، من ادعاءاتهم، وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. بينا لكم الآيات، بينا لكم الآيات، فقال الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. بينا لكم الآيات فقال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بينا لكم الآيات فقال الله: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. بينا لكم الآيات فقال الله: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بينا لكم الآيات ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. بينا لكم الآيات، بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ومع بيان الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، مع بيان الآيات: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بينا لكم الآيات، فبأي حديث بعد الله وآياته ورسوله يؤمنون؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وحيال بيان الآيات: ينقسم الناس إلى قسمين، فئة نافقت وفي قلوبهم مرض فيقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وفئة آمنوا بالله عز وجل فإذا علموا ذلك أو رأوا ذلك قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إذا ما هو موقف المسلم تجاه هذه الادعاءات والقرارات يا عباد الله؟ بالنظرة الشرعية إلى كلام الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من عودة وأوبة ورجعة وتوبة إلى الله؟ هل من إنابة إلى الخالق جل وعلا؟ فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. اللهم إنا نستغفرك يا غفار، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الربا، اللهم ارفع عنا الزنا، اللهم ارفع عنا الزلازل، اللهم ارفع عنا الفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يوشك أن تداعي عليكم الأمم كما تداعي الأكلة إلى قصعتها، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويلقى في قلوبكم الوهن قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. عباد الله، ما من مصيبة حلت بالأمة المسلمة إلا وكان السبب في أساسه من داخل الأمة. نعم، من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند مسلم والنسائي وغيرهما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله ذوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما ذوي لي منها، فسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيظهر عليهم، إلا أن يقتل بعضهم بعضا ويضغى بعضهم على بعض. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تسليط للأعداء على الأمة، ولا ظهور لأعداء الأمة على الأمة، إلا إذا طغى بعضهم على بعض، وظلم بعضهم بعضا، وقتل بعضهم بعضا، وخان بعضهم بعضا. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هاهنا يشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام. أو من قلة؟ لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. إذن الموقف عباد الله أن نتعلم أمر ديننا في المقام الأول. بأي حال من الأحوال لا يجوز التحاكم إلى محاكم الكفر والكافرين، بل هو مروق عن الدين بنص القرآن الكريم، بنص كلام الحق جل في علاه، بنص كلام الله تبارك وتعالى. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى الطاغوت في لاهاي أو واشنطن أو البيت الأبيض أو الكونغرس أو غيره؟ وهل هناك طاغوت في العالم أكبر من هذا عباد الله؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ ما أنصف الله جل في علاه، قالوا: اتخذ الله ولدا. تعالى الله علوا كبيرا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون، ضلال الشيطان وإذلال الشيطان، ضلال الشيطان لهم وإذلال الشيطان لهم، المسارعة إلى الكفر والكافرين. وهل أنصف هؤلاء؟ وأين هذه الإدعاءات والمحاكم مما حدث للمسلمين؟ النتيجة تبرئة رئيس الصرب الذي قتل مئات الآلاف في البوسنة والهرس، ذنبهم أن قالوا ربنا الله، جريرتهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، الكلمة التي تغيظ الكافرين. لذلك برئ، وبرئ ساحته من محكمة المهزلة، برئ. تقتيل مئات الآلاف براءة. أين هم من شارون وباراك؟ أين هم من بوش وأولمرت؟ أين هم من الأطفال في غزة؟ هؤلاء كما قال الله: إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. يقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سانحة لنرجع إلى الله ونصطلح مع الله. عباد الله، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سانحة أن نحقق عقيدة الولاء والبراء في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد، لا تجد. وإذا قال الله لا تجد فلن تجد، والله لن تجد، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة. انظر كيف يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فتح مكاتب في إسرائيل لأجل سلطة وكرسي، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بفنادق فرنسا وسويسرا وإيطاليا، يبيع دينه بالقنوات الفضائية بحفنة دولارات، يصعد على جماجم الأبرياء وعلى الأطفال والنساء وعلى الدماء، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول. إذا أخرجوا الرسول فماذا يفعلون بكم أنتم؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وأنا أعلم، أنا الله أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يثقفوكم وجاءوا إليكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، في بعض الأمر. أخرجهم الله تبارك وتعالى من ملة الإسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا لابد من التجرد عباد الله. نعم الخلافات بين الطوائف وما فيها من نعرات وما فيها من جهويات، ولكن عندئذ يحكم قول الله تبارك وتعالى ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهناك خطوط حمراء وحدود فاصلة، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا بين الله سبيل المجرمين فإياك أن تسلكها فتخسر دينك ودنياك. رجع إلى الله تبارك وتعالى بتصحيح المعتقد فينا، بتصحيح السلوك. إمام طائفة يستهزئ من النقاب، يستهزئ من أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أكبر الطوائف الدينية في البلاد، يدعو إلى اتفاقية سيداو التي تبيح الشذوذ الجنسي في الرجال أو في النساء، يمنع قسمة الله تبارك وتعالى ويعترض على أنصبة الزكاة والميراث في كتاب الله عز وجل. ماذا تنتظرون؟ كفر بواح، استهزاء بالكتاب، سخرية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وينشر على الصحف والجرائد. من هنا جاء الخلل. قالت أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، الخبث فسر بالزنا، وأكثرهم أولاد الزنا. ليته قبل أن يعترض على النقاب تكلم عن دار اللقطاء في المايقومة، سنويا تستقبل أكثر من 700 طفل لقيد بالحرام. مشرحة الخرطوم سنويا تستقبل أكثر من 500 طفل أكلته الكلاب ونهشته فقتلته، غير الأضعاف الأضعاف في المراحيض ودورات المياه، وتأكله القطط والكلاب في القمامات. قبل أن يعترض على النقاب، على ما أنزل الله من فوق 7 سماوات لا يلبسه إلا المجرمون، وبإجماع المسلمين كان غطاء الوجه فرضا على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاف أفرض بعد ذلك على عامة النساء أم هو مستحب؟ وبإجماع المسلمين أن المرأة إذا غطت وجهها تؤجر على ذلك، ولكن إذا كشفت تؤثم أم لا؟ هذا موضع الخلاف إخوة الإسلام. ولكن يهرف بما لا يعرف وينعق بما لا يعلم، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا قبضوا عين الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اعتراض صراح على الأحاديث الصحاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا إمام الطائفة العظمى في البلاد باسم الدين، فكيف بعامة الناس؟ إنها الطامة الكبرى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنوات خضاعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، في رواية السفيه. السفيه قد يكون إمام طائفة، قد يكون أكامبو. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ارفع عنا الوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونجعلك في صدورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعل أسلحتهم عليهم نكاية، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أنصرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. لماذا هذه القرارات؟ لماذا الادعاءات؟ عباد الله، في المقام الأول امتحان واختبار وابتلاء وتمحيص من الله سبحانه وتعالى. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض لينظر كيف تعملون. سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. حققوا الصبر والتقوى بكامل معانيها، فرصة لتلاحم الراعي والرعية، فرصة للالتفات إلى حوائج الشعب المسكين. الشعب السوداني ما قصر والله، أعرب وعبر وندد وظاهر وقال كلمته والتف حول قائده، فلا تقصروا معه. الشعب لم يخذلكم فلا تخذلوه، الشعب لم يسلمكم ولن يسلمكم فلا تسلموه. فحققوا حق الراعي على الرعية، فقد حقق الرعية حقهم. بقي السمع والطاعة في المنشط والمكره، على المرء المسلم فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حمل علينا السلاح فليس منا، من خرج على إمامنا فمات فميتته ميتة جاهلية، ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من دعا إلى عصبية، عصبية، عصبية، حمية، قبلية، جهوية، جاهلية، ليس منا. إن كان أمركم جامع وجاء من يفرق أمركم فاقتلوه. هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. والأعداء يتربصون ولكن لا يضركم كيدهم شيئا. كم من قرارات صدرت من قبل كلها ذهبت أدراج الرياح، لا يضركم كيدهم شيئا إن تصبروا وتتقوا. كم من محاولات من حصار اقتصادي، من غزو خارجي، لا يضركم كيدهم شيئا. كم من غلاغل وفتن وتمزيق للصف وتفريق، لا يضركم كيدهم شيئا. كم من إملاء باتفاقيات تنازلنا فيها كثيرا عن المبادئ والقيم التي جئنا من أجلها. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فارفعوا المعاناة عن كاهل المواطنين والشعب. الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. أولئك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إرجاء قانون النظام العام، تطبيق حكم الله وشرع الله، محاربة الفساد والمفسدين. في كل عام خلل في الميزان، اختلاسات في المال العام. ومن أخذ حق أخيه دون طيب نفس طوقه الله بسبع أرضين من نار جهنم ولو كان قضيب أراك. محاسبة عسى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا. عباد الله، اتضح جليا قول الله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فلا ترجو منهم خيرا ولا في أذنابهم وأزيالهم. دعك من اتحاد أفريقي أو جامعة دول عربية، كلها سواء، كلها هراء، كلها لخدمة الكفرة من اليهود والنصارى. ماذا أجدد عن إخواننا من قبل في الصومال؟ ماذا أجدد في العراق؟ ماذا أجدد في فلسطين، في غزة؟ ماذا قدموا؟ لا شيء، لا شيء. الجامعة العربية تعبر عن انزعاجها، وماذا نفعل بانزعاجها؟ تعبر عن انزعاجها، غاية ما قدموه لنا. إذن لو أصلحنا ما في أنفسنا بداخلنا، فلتتوحد الصفوف، فلتجتمع الكلمة. أخوة الإسلام، اعلموا عدوكم بأمر الله سبحانه وتعالى، وحدوا صفكم، صف واحد، أمة واحدة. اعلموا إنما هي دسائس الكنائس. قال أحد المسؤولين: اتحدت المساجد والكنائس ضد أوكامبو، وهل تخرج أوكامبو إلا من كنائس الأرجنتين؟ ومن أوكامبو إلا الممثل الأعلى للكنيسة؟ هو العداء من قبل. دعك من أولئك، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. نعم، في دارفور مشكلة حقيقية نسعى لحلها، إياكم من اليأس أو القنوط. الحل بيد الله، أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. مشكلة الجنوب كانت أشد عضال وأقوى عصية، فهذه أهون. هؤلاء على الإسلام، هؤلاء أهل القرآن، هؤلاء يحفظون كتاب الله أكثرهم، هؤلاء مسلمون يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فقولوا الحسنى، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم الخونة كثير في الداخل. خطوة طيبة بطرد المنظمات، المنظمات التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، منظمات التنصير، منظمات كنسية، منظمات صليبية باسم الإغاثة. وكم أكلوا من الأموال باسم دارفور. هذه خطوة. فطرد بقية المنظمات. والله هؤلاء دخلوا فينا ما زادونا إلا خبالة. بالله هل أسعرت الفتنة واشتدت الحرب واشتد أوزارها إلا بعد أن تكالبت المنظمات؟ ماذا فعلوا؟ أفسدوا ذات البين وأشعلوا النار، حتى صدر القرار الجائر. هم أداتهم في الداخل، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. لكن عون الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن ينصرنا على أولئك الظالمين، نسأل الله أن ينصرنا على أولئك الظالمين. إن كانت منحة في هذه المحنة فقد اتحدت كلمة المسلمين في السودان واجتمعت. إلا من شذ ومن شذ شذ في النار. فهي سانحة طيبة أن نجتمع جميعا على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. نريد إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثرت إذاعات الهوى والغنى، قنوات وإذاعات باسم السودان. حاربوها أو على الأقل قللوها، لا يعلو صوت الباطل في بلادنا حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. فنحن في ساعة محنة وفي ساعة شدة، ووقت الشدة كان المشركون من قبل دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. أنجاهم الله سبحانه وتعالى. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ فلنتوب إلى الله ولنتذكر وسير قدما إلى الأمام. أخي الرئيس، لن يسلمك أحد بإذن الله تبارك وتعالى، وإنما هو الابتلاء والامتحان والاختبار والتمحيص، وإنما هو كيد الكائدين وتربص المتربصين من الأعداء المارقين في داخل صفوف المسلمين من المنافقين الذين أظهروا إسلاماً وأبطروا كفراً وشركاً ونفاقاً، ومن خارج الإسلام الذين يتربصون بنا الدوائر. قاتلهم الله أنى يؤفكون. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين وأن يخرجنا من بينهم سالمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلادنا الفتن، اللهم جنب بلادنا الفتن، اللهم جنب بلادنا الفتن. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك بأوكامبو وأسياده وأذياله يا رب العالمين، عليك به وبأسياده وأذياله. له أسياد وله أذيال، له أسياد وله أذيال، له قادة يقودونه وله أتباع يتبعونه، له محركون يحركونه ومن خلفه من يحركهم هو. اللهم عليك بهم جميعا، اللهم عليك بهم جميعا يا قوي يا عزيز. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم تبر ما علوا تدبيرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم قتلهم تقتيلا وخذهم أخذا وبيلا. آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في ديارنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، واغفر لنا وتب علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعزنا ولا تذلنا، وارفعنا ولا تضعنا، واجمعنا ولا تفرقنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إخوة الإسلام، هؤلاء أزعجهم ما في بلادنا من تنمية ومن مشاريع. نحمد الله سبحانه وتعالى ونسأل الله المزيد من فضله وكرمه قدما إلى الأمام بإذن الله. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إن تنصروا الله ينصركم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. فنسأل الله أن ينصرنا نصرا مؤزرا، نسأل الله أن ينصرنا نصرا مبينا، نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، نسأل الله أن يصلح ذات بيننا، نسأل الله أن يجمع كلمتنا، نسأل الله أن يوحد فرقتنا، نسأل الله أن يلم شملنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا جميعا، حاكمين ومحكومين، رعاة ورعية، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عمر قلوبنا بتقواك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك. هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل عيشنا رغدا، ولا تشمت بنا أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما تعاقب الليل والنهار. صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.